قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا درس من دروس التوحيد أو الإيمان والمعتقد، درس يتعلق برؤية الله عز وجل يوم القيامة، إذ هي من مشاهد يوم القيامة ومما يجري يوم القيامة ومما ينبغي أن يعلم عن الآخرة. هل نرى ربنا يوم القيامة أم لا؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، جمهور أهل السنة والجماعة على أن المؤمنين يرون ربهم عز وجل يوم القيامة، ودل على ذلك من كتاب الله ما يلي، قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقول الله تعالى في شأن أهل الكفر: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فاستفيد منه أن أهل الإيمان لا يحجبون عن الله عز وجل. وكذلك قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قد ورد فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صح إسناده أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل. وكذلك ورد عن عدد كبير من المفسرين في تفسير قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، أن المزيد هو النظر إلى وجه الله تعالى. أما الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فكثيرة، ومنها سؤال صريح سئله النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قلنا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم سترون ربكم عز وجل كذلك، أي لا تضارون في رؤيته. وفي بعض الروايات: إنكم سترون ربكم عيانا. صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينه وبينه ترجمان. فهذا الحديث أيضا في بعض طرقه أنه يكلمه ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان. والأحاديث والآيات التي وردت في ذكر لقاء المؤمنين ربهم دالة على ذلك أيضا، فاللقاء من توابعه الرؤية هذا. وثمة نصوص أخرى كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وفي الحديث: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وأن ينظروا إلى وجه ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه سبحانه وتعالى. كذا وكما أسلفت، فالنصوص التي تثبت اللقاء بالله استدل بها عدد من العلماء على رؤية الله عز وجل هذا. وعن أهل النفاق هل يرون ربهم جل وعلا، ذهب إلى جواز هذا عدد من العلماء مستدلين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي منادي يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها مؤمنوها ومنافقوها، فيأتيهم ربهم في صورة غير التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون لا لست بربنا، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فيأتيهم في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا. في رواية فيكشف عن ساق فيخر من كان يسجد له في الدنيا له ساجدا، ومن كان يسجد رياء وسمعة فيأتي كي يسجد لا يستطيع السجود ويخر لوجهه طبقا واحدا. قال تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون هذا. وقد وردت بعض الروايات فيها فيكشف ربنا عن ساقه، وروايات فيها فيكشف عن ساق، والروايات التي فيها فيكشف عن ساق هي الأصح، هي الأصح والأشهر عند العلماء هذا. وللحديث عن الساق مقام آخر غير هذا المقام، شاهدي أن الله يأتيهم في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا، هو حديث دال على رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة. وهنا في الباب بعض ما قد يبدو مشكلا على بعض الناس فلازم دفعه، فمن ذلك قوله تعالى لموسى عليه السلام لما سأله الرؤية قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، لما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وكذلك قوله تعالى لبني إسرائيل وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، فكيف الإجابة على هذا الذي قد يبدو مشكلا على بعض الناس؟ جوابه وبالله تعالى التوفيق أن لن تراني لن، وإن كانت تفيد التأبيد إلا أن ذلك في الدنيا، ففي الدنيا لن يرى أحد ربه، قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال رسوله عليه الصلاة والسلام أعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. الإشكال الثاني الذي قد يبدو من قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، أجاب العلماء عليه بما حاصله أن الإدراك شيء والرؤية شيء، فقد أرى شخصا عن بعد ولكني لا أستطيع أن أدركه. قال تعالى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إنما يا ربي سيهدين، فثبتت الرؤية فلما تراءى الجمعان ولم يثبت الإدراك، وحديثنا إنما هو عن الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم ثابتة يوم القيامة. إشكال فيه كيف الكفار لا يرون ربهم، هناك بعض النصوص أنهم يلقونه يلقون ربهم كما سلف في حديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، وفي بعض وفي أصناف ورد ذكرهم في الحديث، فينظر أمامه فلا يرى إلا النار. قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. هذا دل على أن المنافقين يلقون ربهم، وكذا وردت بعض الآيات في شأن الكفر. قال بعض العلماء: إنهم لا يرونه الرؤيا التي يتلذذون بها. قال آخرون: إن ذلك في مواطن، وقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، في مواطن أخر. قال بعض أهل العلم: يرونه بالحجاب، أي حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهي إليه بصر من خلق، وهذا في الدنيا. أما في الآخرة فيكشف الحجاب لأهل الإيمان، كما في الحديث: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله تعالى، كذا قال بعض العلماء. قال آخرون: يلقون ربهم عميانا فلا يرون ربهم، إذ الله قال: ونحشرهم على وجوههم يوم القيامة صما وبكما وعميا مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. فعلى إثر ما ذكر فالمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة، جعلنا الله وإياكم منهم. إذا كنا سنرى ربنا يوم القيامة وسنلقاه، فجدير بنا أن نستحي من الله حتى لا نخزى ولا نذل ولا نهان بين يدي الله. علينا في دنيانا أن نراقب الله ونستعد لملاقاته، إذ الله قال: اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، واعلموا أنكم ملاقوه. فإذا كنا سنلقى ربنا فعلينا أن نعد لهذا اللقاء عدة من التقوى وحسن الإنابة والاستغفار. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.